ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد فلك منفعتهم، قد فلك منفعتهم بالعقد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير ليست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستخدمهم بكغالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في ليلة عندنا وقد عرض على مجهد حيات العلماء حصل فيها بعض نظر ثم تعجل البت فيها. الحاصل أن هذه مسألة مشكلة ونرجو أن تحل ونشرع عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمه على حسابه براتب معلوم ثم شغله في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها لا بأس بها. السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي في كل بلد حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه، الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. يدرس إن شاء الله، هذا اقتراح جيد، نقول لا حرج، الله يجزاك الله خير، أو هذا اقتراح لا بأس به، يدرس إن شاء الله ويشار بها المسؤولين ولعله ينفع إن شاء الله. القضاة موضع ثقة إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله، يمسح إذا أمر الجميع. يشوينا. رجل له ابن وهم شركاء في مزرعة ينفق كلاهما عليها، فتوفي الابن وترك زوجة وولدا ذكرا وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟ يقرض به أول من هذه المزرعة، يباع حصة منها على أبيها وعلى غير أبيه، يقرض بينه والباقي لورثته زوجته وابنه وأبيه، أم له السدس زوجها لها الثمين والباقي ولدها، يلاحظ الدين والله الدين دين أول أولا سواء عاد من المال من عندهم أو من المزرعة الذي سمع عندهم مال آخر، وحق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره، يقوم بدين هم رخصان التركة بين السدس الأب والزوجة لها الأم والباقي. أستاذ هاني يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها تنس الطاولة ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، فما حكم هذا؟ لا يجوز، لا سبق إلا في الأصل الخوف والحافظ، لا سبق إلا في الأصل هو الرمي الخوف والإبل أو حافظ والفرس، بس سبق إلا العوض لا عوض. يقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه، فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟ ما عليها شيء، عليها كفارة يمين عشان حرم ذلك الليلة، كفارة يمين يطعم عشرة فقراء لأنهم خلوه خالفوا يمينها، كفارة يمين لكن أحوالهم عاقين لها يا شيخ. أنا أقوم على كل حال، نصب على معصية المظهر المسؤول بس عن العقل لأن سنة وطاعة الحياة ما رأت بعدها سنة وطاعة لها إنما سنة وطاعة لله ورسوله إنها رحلة ورسوله. يقول ولد غضب الحياة تتأثر أمر أمر. يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟ الحل يحاول يتناشى بين الأخيار، يكون مع الأخيار ويحاول الوالد كلام طيب والأسلوب الحسن والتغاضي عن الأشياء التي تفعل الوالد الجفوة، بعدين يلا يعني يبدو وسع يتحمل الجفاف يتحمل ما يفعل الوالد من طرس فيه حتى يقول. لكن إذا كان والد الشيخ يمنع من ذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عرقا له جابيه؟ ما يقل إنما الطاعة في الأرض ليس من المعروف أيها من الطيب، إنما الطاعة في المعروف أمهم من المعروف لكن كل ما أمكن يعني أنا أذكر شخص أن إدارة الموضوع يعني ما أمكن تلطبنا على أن يسمح بهذا الشيء وعلى أن يقرر الدنيا والآخرة هذا شيء في الخير يعني من باب الخوف على ابنه كذا لا أنا أبرد يزرح من الجين هو يزرح من الجين إذا شيخ لا يعجب في الأمور لا يرحمكم بس كل حال أمور يعجب في المسار لكن هل يفضل أمره فراحة والتفعل التفعل مدعم ليس عليه خوف من التغير والانحراف. طيب شيخ في أنا أذكر واحدة يعني مساوي مهبوه معطي 3 ملايين يقول تركها الطيبين يقول تعال تشتغل عندي استجارة وهذه لك رأس مال 3 ملايين دون تجارتها التي عندي عن إسحاب على الخيار وصية الفساد قلت ولا يقبل ما هذه يتعاون مع أبي فيما يستطيع لكن لا يقبل هذه في مقابل ترك الأخيار لا ترك الأخيار اسمه أبو السعادة تركهم سبب الهلاك والشقاء. في واحد شخي بغير يهزئون ابنهم يقول أبو هريرة طيب النجم معات أبو هريرة ما في خير وما وكذا ترك الطيبين وكذا وما وهذا أبوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيء يمنع من الرحلات يمنع مثل المجيء المكتبة خيرية في مسجد ما يطيع سم ما أظن هذا من البر ولا من العفو إن طاع فله من البر الواجب وإن عصاه فله من العفو لازم ما بالمجاملة نفس فكان يعني لا يضر ذلك أما كان يضر روحه يعني يقلل علمه يكسر الغفلة يخشى على نفسه من صفة الأشرار وغيرها لا يطيع مرة واحدة وما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل الواجب بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس وإلا في الأصل مراعاة ما ينحو من صفة الأخيار وزيادة المكتفات والمفاهيم لكن نعم كان يجمع بين أمرين لا يعجل ويجمع بين أمرين مراعاة خاصة منها المطالعة ومصفة الأخيار إذا كان الشيء كليف هذا يعني مراحة من المقامين وإن جهدك هذا الشيء في ناسك فلا تطيع وصائم وجه معروفا لكن من جهد على الشرك وصار معروفا فالذي جهد على بعض الشيء مفروضه بعض ناصر أسهل وصار معروفا يعني أنا معروفا. طيب شيخ بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقول تجد منشغل عن أشغال بيته عن أخوانه كذا في الدعوة والذهاب ورحت مع الشباب وجيات ورفات وتلقى أهل لو احتاجوا في شيء ما يا الله يبتلنا بصارح. يعني يمكن يقول الآن أولى أن يدعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن أبوه يجيب بعض الأشغال ولا شيء هل هذا يعتبر لوم على الطاعة أبوه؟ والله لا مثل قبل لا بد يحتاج إلى أحكام لأن بعض الأمراض تكون أغراض والدين أي شيء أغراضهم بسيطة يستطيع يكون بها خلة ولا أبوه ولا عمه قد تكون أرادهم مهمة وهم مساكين إذا عطلهم تعطلوا ساءت أحوالهم فنبدأ بهم أولى من أن يكون يفهم حوالهم يتهد في المطالعة تقريب بعض الأخير عندهم يطالع معهم وأن يضيع أهلك ويضيع بيته ولا زوجك ولا هذا ممن يضيع الفرائض واشتغل من المندوبات. الصيد كان لهم يقوم مقابل يكفي منهم بس بس نحبس منهم ولا ما حاجة له وقت الناس خطر على أهل مضيع ومرض واحد مدين ودية عشي لهم بلا. سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى؟ الواحد يقبل تعم به البلوى على منه يقبل في الزقيح أغلب الأمور إلا في الشهادة شهادة خاصة قد يعني يحتاج إلى معاملة يمين قال لا يقبل لأن حكم معين. أما في الأخبار هذا الطعام نجس هذا الطعام ما الفلان هذا كذا يعني يقبل إذا كان عجل تفضل ادخل هذا بيت فلان تفضل يعني حتى لا تبعد حتى تفضل الصف من يفهم لا تفضل الأمور تختلف. قل هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟ لا وتكشف له؟ لا لا لا لا لا لا أبو الأم أب سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن. هذا عصر. إيه.